تفعل ما فيه صح، ما هو جواه هواء فبيحصل سادة انضراب في الكارديك أرتر، في مشكلة. مشكلة تانية لو زق الهواء ده وداه في الفرمونري باسس، فرمونري تري بتفضل تتشعب لغاية لما تيجي تقفلها فتعمل أكيوت فرمونري هايبرتنسي، أكيوت فور فرمونري. المهم الحل ان انت توطي راس العينة عشان الهواء ما يروحش في الفنج. جيب هنا انا اتعرض حط ابرة في الفنج، انت روش تتعدل حط ابرة في الفنج عشان الهواء يعمل ايه يعني لو حصل. بس طبعا لازم مهم جدا جدا ان انتوا تبينوا ان الاير ان البتاع ده هو اسمه ايه الانسفليشن ده شيء وحش جدا جدا ومش مفروض ده حاجه خلاص. يا هو الدكتور اللي بيجي بيهتم ان هو يقعد يشرح التفاصيل دي وبيجي لها وبيحصل لها كذا وكذا علشان عايز يلفت نظركم لان مش مفروض الواحد يعمل خالص انسفليشن. لان انتوا بتستغربوا لسه في ناس بتعمل انسفليشن لغايه النهارده خصوصا في الحتت اللي مش قد كده وفي الارياف وبتاع، في ناس بتعمل انسفليشن لغايه دلوقتي. دول كلمتين يعني محدش غيره وهو بيسأل كلمتين دول، دول very very specific ومتحن معين. طيب دلوقتي احنا بنتكلم في شيء الانترتيل، كيف نتفقنا الهازبن ده ما تنسوش كانت ان هو الراجل ده مخلف ولا مش مخلف. الحاجة التانية بيشتغل ايه، اتفقنا على الشغلانة اللي هي ليها معنى سواء وبران انه يفوز تو ممكن بقى بعد بيشتغل تانية اشعة على ايه يفوز ولا ليش مفوز تانية. وبعدين في الشيت بتاع الانترتيبيتي الكومبلينت هيبقى inability to conceive. inability to conceive دي ما انا مقدرش اكتب زي ما العالم بتقول يعني اقولك ما حصلش نصيب ترجم زي ما حصلش نصيب يعني. فبيتقال inability to conceive. الديريشن دي اول حاجة بتبتدي بيها في الفازن فيها قصة الديريشن دي بقى مش عايز كنت في الفترة انا قلتها قبل كده. ناس متجوزين بقى لهم 7 سنين يبقى primary infertility قد ايه 7 سنين بس. اوعى تشيل اول سنتين اول سنة لا لا لا لا ما يكون مين ده ولا فين يعني ده لا يمكن يعني فرجت الا في حالة واحدة بس by definition the use of contraception by definition definition تعني infertility inability to conceive مش عارف ايه in spite of continuous marital life without the use of contraception without the use of contraception. فلو في ناس متجوزين بقى لهم سنتين ونص واول سنتين كانوا بيستخدموا فيلز ما اقدرش اقول عليهم فاينري انفيرتيلي طب اساسا ده انا هبتدي عيد من يوم ما وقفت ايه كونتراسبشن اوكي هي ابو 6 شهور دلوقتي هو 6 شهور ما تعتبرش حاله انفيرتيلي يعني سكندري انفيرتيلي اسمعوا يا جماعه الكلام ده مهم جدا. سكندري انفيرتيلي بتحسبها بعد سنتين من التيرمينيشن اوف بريجننسي ايا كان شكل التيرمينيشن. شكل التيرمينيشن ممكن يبقى ولاده وتبقى على ترضع سنه وممكن يبقى ابورشن وبرضه سنتين. حتى لما هو كلنا فاهمين كل اللي قاعدين في الاوضه واللي بره الاوضه فاهمين اللي بتسقط بترضع هترضع مين يعني انما برغم انه مفهوم الا انه برضه احنا بنحسبها كده هي سنتين من التيرمينيشن بريجنسي وبس خلاص. وما تقسمش سنتين يا محمود وليكم كلكم الكلام ده يا واحده وانت من 4 سنين وما حملتش تاني يبقى اسمها ايه secondary infertility 4 years. واحدة مسقطة من 5 سنين اخر مرس يبقى secondary infertility مسقطة من 5 سنين يبقى secondary infertility 5 سنين 5 سنين ما اخصنش حاجة يا جماعة ما فيش حاجة تخصص هو كده القرار دي ده عميل قالك كده عارف نو كومنت على الكلام ده بس يعني absolutely wrong يعني مش حاجة اسمها تشيل السنة الأولية وتشيل سنتين من هنا مش عايز كده خالص. وحتى انا وانا بشرح الانفيرتيلتي قلت الكلام ده كده الا لو واحده مثلا بتقول لك انها اول ما اتجوزت جوزها سافر سنه هو ده برضه ينطبق عليه الديفينيشن لان مفيش كونتينيو اسمها ريتا تمام. في برضه حاجه ثانيه بقى كنا دخلنا في الحته دي مكتوب في كتاب الدكتور محمود حسين انه some cases of habitual abortion may be considered as infertility. خلاص هو فعلا طبعا كده لانه مؤكد طالما هو الدكتور محمود كاتب كده يبقى هو اكيد كده فعلا لانه في حاجات متداخله بين الهابيتوال ابورشن والسكند انفيرتيلي. كمثال شيء زي البروجستيرون انسفيشنت. البروجستيرون انسفيشنت دي خليها ممكن ما تكملش ولا حملت فصام وفي اسباب ممكن تكون عارف مثلا ايه تاني هايبوثايرويديزم هايبو ثيرويديزم ممكن يمنع الحمل وراء حملات برد وسقط، يعني قايمين انه في اسباب مشتركه شويه. انما ما حدش يتحادق ويخش على حاله الابيتو ريبوشن يروح يقول لهم دي انفرتيلتي. اصل في ناس بتعمل كده من كتر ما الصار بيبقى بيحلم بحاله انفرتيلتي. في ناس بتتفزلك زي ما عندهم، في ناس بتتفزلك تخش على حاله الابيتو ريبوشن يقول له دي انفرتيلتي. قال يعني عشان هو كان قرا في الكتاب ان حالات الابيتو ريبوشن ميبي كونسيدر ده. فالابيتو ريبوشن تبقى ابيتو ريبوشن في الشيك بتاع الانفرتيلتي في بريزنت هيستوري ممكن جدا ما تلاقيش حاجه تسال عليها. بس هو طبعا بريزنت هيستوري لازم يبتدي بالدوريشن، يعني انت بتقول ان دول الكابل دول متجوزين بقالهم قد كذا خلاص، وتحدد الدوريشن والنوع بتاع الانفرتيلتي البرايمري ولا سكند الدوريشن بتاعها. ممكن واحد ما يلاقيش حاجه يعملها او يكتبها، عارف تكتب كل اللي اتعمل، يعني هي عملت سونوجرافي ولقوا كذا، وجوزها عمل سيمن اناليسيز ولقوا كذا، واتعمل لها لابروسكوبي ولقوا كذا، واتعمل لها اندوريترال بايوبسي ولقوا كذا. وفي شيء بدائي بعدين وبعض الناس بيتعملوا اسمه اختبار بعث الجناح، عارفين؟ البوست كويتال تيست. البوست كويتال تيست برضه من الحاجات اللي هي اوقات بتتعمل. البوست كويتال تيست من الحاجات اللي بتتسال يعني بيتعمل امتى وايه الفالسيز بتاعته ايه وكم كم سبيرم والموفمنت والتفسير بتاعه والكلام ده. وبعدين هتكتب اللي اتعمل. وبليز بقى خدوا بالكم في حاجات ممكن تخلي المنتحن يشكك يتريق عليك، يعني محدش من فضلكم يقول 5 years ولا 7 years والكلام ده، يا اما تقول 7 سنين يا اما تقول 7 years. ممكن تاخدوني على قد عادي، انا عارف انا بقول ايه كويس قوي، الكلام ده بيجيب لكم طريقه من غير اي لازمه. محدش يقول 3 months و 2 years وبتاع الحاجات دي، ثلاثة كوكاكولا و 2 ليمون. بس هو اكتر حاجه بتبقى واضحه وبتعمل ايريتيشن هي حكايه 5 ايرز و 3 ايرز، من فضلكم بلاش. انا عارف ان انتوا مش بتوع كلام هندا، يعني لو مضايقك قول 3 سنين بس واحسن. تمام؟ وبعدين ما تقولوش the patient did sonography ولا did hysteroscopy ولا did مش عارف ايه، انا ما بعملش الروحه لا لابروسكوب ولا مش عارف ايه ولا حاجه من كده. قالت على الكورس سونوجرافي وزدان ولا مش عارف ايه وزدان، فاهم؟ شي واز جيفن ميديكيشن. ما هي ما يعني حاولوا تجمعوا كلام شويه. ممكن جدا تبقى اللي بيمتحنك ما هواش مثلا يعني بيقرا شكسبير بس برضه مسكك يتريق عليه. في بقى حاجات ممكن الواحد يسال عليها شيء في الانفيرتيليتي. انت هتقول مثلا ايه إذا كانت symptoms suggestive of ovulation. هنا تحط يعني البيشنت مثلا عندها regular cycles، عندها spasmodic dysmenorrhea، عندها PMS، عندها ovulatory discharge. أنا بسأل على symptoms suggestive of ovulation، relevant ولا مش relevant في الموضوع دي؟ فتحط presentation. ممكن تقول إنه في أو ما فيش history suggestive of previous cervicitis. يعني كانت الست دي أصلها بعد ما ولدت جالها سخونية وقصات ورعشة ومش عارف إيه. ولا بعد ما راحت تركب لوب. وطبعا الانفكشن ممكن يخش بعد الولاده، بعد ابورشن او مع ترتيب او مع اي انسترومنتيشن، ترتيب اي او اي ولا حاجه كده ممكن الانفكشن يخش. فانت تقول انه في هيستوري سجستيف اوف سيرفيكتس او ما فيش هيستوري سجستيف اوف سيرفيكتس. تمام؟ ممكن تلاقي مثلا ايه؟ تقول حاجات بس بشرط انك فاهم. نو هيستوري اوف جالاكتوريا. يعني مش تجيش من ميلز ان شاء الله، لاحظت يا مدام فلانه ان في ميلز شاطر من بس لا. طب تسال عليه ليه؟ لان ممكن لو برولاكتين عالي يعمل انوبيليشن، ممكن يمنع الحمل. خلاص؟ نو هيستوري اوف هيستوري. تسال عليه ليه؟ لان ممكن لو الاندروجين عالي تطلع حاله البي سي او. يعني لازم الواحد لما يقول حاجه من دي يبقى بيقول هو فاهم اللي هو بيقول، لازم يبقى فاهم هو بيدور على ايه. خلاص؟ وبعدين طبعا تكلموا زي ما اتفقنا على الانفستيجيشن. في جزء من الهيستوري هنا اسمه سكشوال هيستوري. سكشوال هيستوري ده اتعلق بشويه حاجات كده اللي هم اولهم فريكونسي اوف سكشوال انتركورس. فريكونسي اوف سكشوال انتركورس، فريكونسي اوف سكشوال انتركورس از ا فيري امبارسنج كويستشن، ما تقدرش تساله العامه مباشره. ان هو تقدر تساله بشكل ابسط من كده، هتسالها بيحصل جماع كل قد ايه؟ كل ثلاث اسابيع ولا اسبوعين ولا اسبوع ولا كل ولا مرتين في الاسبوع؟ امتى اللي هتقول الاحتمالات؟ لغايه لما عند احتمال منهم قال عنها هتنزل بقى هتقول حاجه كده. والفيجر اب انت الفيجر ده وتكتبه عنه. انما ما تسالهاش هو بيحصل جماع كل قد ايه وتستنى اجابه. شايف؟ خلاص؟ انتوا هتحطوا اوبشنز للبيشنت وهي عند الحاجه الاقرب للواقع هي هتقول او هتهز دماغها موافقه او حاجه كده. فهتكتب مثلا ان السكشوال انتركورس اللي يحصل ريجولرلي او افريج كده مثلا وانس ويك او توايس ويك ولا حاجه كده. لو سالته ايه الفريكونسي او السكشوال انتركورس اكتر فريكونسي بيزود احتمالات الحمل, المفروض انها افري اذر دي دي اكتر حاجه تزود احتمالات الحمل. دو ان فريكونت انتركورس طبعا بيقابل احتمال الحمل, المفروض تو فريكونت انتركورس كمان بيقابل برضه احتمالات. طيب الحاجه الثانيه اللي بنسال عليها في السكشوال هيستوري هي ديسبارونيا. ديسبارونيا يعني بين ويز انتركورس, ازاي الديسبارونيا تبقى ريليتد للانتركورس؟ بتقلل الفريكونسي اوف انتركورس اكوردنجلي بتقلل احتمال الحمل ببساطه يعني. السبب الثاني وده مهم قوي قوي قوي ان اللي عامل ديسبارونيا هي حمل فيرتيليتي سيم باثولوجي. دي حاجات اهم من غيرها, مهمه قوي قوي قوي وعلى راسهم خالص اندوميتريوس. اندوميتريوس ما انا عارف في اسباب كتيره بس طبعا اندوميتريوس ده كامس فيرست, ده يعني اساسي جدا جدا جدا. في طبعا حاجه ثانيه مهمه تمنع الحمل, كرونيك سالبنجايتس. واحد عندها كرونيك سالبنجايتس تيوبس معبيه بس يعني احمد وده بيبقى عندها سيئة بينه وبين الكورس عندها بس واللي برضه زيها كرونيك سيرفيسايتس. سيرفيسايتس تعمل ديسبارونيا وتعمل برضه انترفيلتي. وفي حاجه كنا خدناها في تاني اسمها انترستيشيال سيرفايكال فايبرول. سيرفايكال فايبرول دي يعمل ديسبارونيا وهو طبعا يمنع الحمل النص يعني. وفي بعد كده بقى تعجبها بقى ممكن الريتروفيرجن مش عارف ايه ليست بس طبعا دول اهم حاجه. دي في حاجة قد تكونوا سمعت عليها ما اعرفش والله دول. في حاجة اسمها إفلوجيوم سيمينس. إفلوجيوم سيمينس ده اللي هو بيقول لك abnormal escape of semen from the vagina after intercourse. وده it's a very very ill defined item. يعني مش محدد يعني ايه escape of semen. طب ما هو كده كده بعد intercourse this could happen يعني. والناس الفيرتايل كابلز ما بيلتفتوش لحاجة زي كده. هي لما واحدة بتغلب بقى وتدفع عند الدكاترة بتفكر في حاجة زي كده. ده أصلاً أوقات بعد الانتركورس في وان دروب أوف سيمن بتخرج بره البدن يمكن هي ما بتحملش عشان كده. هو مش محدد قوي ايه اللي يتقال عليه يخش في اطار النورمال وايه اللي هو يعتبر اسكيب اوف سيمن بتاع الرجاع يعني. سيبك منه ما تسالش عليه ولا يعني مش مهم مش تبنيت كده. دكتور الديسبارونيا انت ما قلتش عليه ولا سكنت يعني لو تقدر تقول برايت بس كويس. بالمناسبه الدكتور سعيد بيسأله what is the most common cause of primary ويحصل طبعا تيرينج في الهايمن وده بيعمل شويه بيز. And this is the most common cause of primary discharge. ده لو يعني هتمتحنوا عن الدكتور سعيد اسال في السؤال ده يعني. المهم سواء لو العيان سمحت لك يعني عاملين لو العيان قالت لك بشكل واضح اذا كان ده بروفيشنال ولا ديك في شيء من الفيرتيليتي من الباقي بقى بقيت ايتمز مش حاجه خاصه يعني. الناتشورال هيستوري فكانت تكون جزء كبير منها اتقال مع البلاد هيستوري هيفضل برضه لديت اوف لاست ترانسفيرتيلي ده يعني. وبعدين بقى بقيت ايتمز على فكره ممكن طبعا يبقى في اوبسيتر هيستوري لو كانت عامه يعني. وبعدين الدياجنوست الدياجنوزس هيتقال برضه سمعها كذا وما يتقالش ايه؟ ما يتقالش كومبليننج ويتقال الانفرتيليتي الدافنت في دي حاجتين مهمين قوي قوي في الفيزيوم. يتقال اذا كانت برايمري ولا سكندري ويتقال الديوريشن بتاعها. برايمري ولا سكندري ويتقال الديوريشن بتاع الانفرتيليتي. This is very essential. دي من الحاجات اللي ممكن تحاسبوا عليها في الشيء. يعني واحد دخل قال الانفرتيليتي مانشن كانت برايمري ولا سكندري. وقال لك طب ابني قول الدياجنوزس. قعدت بقى تحكي له بقى ودوشته بقى ومش عارف ايه وعندها كام سنه وبتاع ودوش من كام سنه اللي كانوا مقابلك. قال له طب قول الدياجنوزس على طول. تقول له مش عارف برايمري انفيرتيلتي. صح لازم تقول الديوريشن ولازم تقول اذا كانت برايمري ولا سكندري. في بعض الاوقات ممكن السبب يبقى واضح. شيء مثلا زي واحدة عملوا لها مش عارف استروغرافي وبتاع وقالوا لها عندك اديشنز وهنعمل لك عملية علشان نسلك الاديشنز. ممكن واحدة تانية قالوا لها عندك تكيس في المبيض اسمه تكيس في المبيض بوليسيستيك وبيرنج وهنعمل لك تكيس في المبيض اللي هو وبيرنج. لو السبب واضح ومفهوم وعايزة تقوله بشكل قاطع خالص هتقول دي تيوتر يعني تيوبر فاكتور او بيراتري فاكتور في سي او حاجة كده. اذروايز ما تردش خلاص يعني في حاجة واضحة احسبها لكم. لما بتبقى انت عارف اللي موجود تقول فور فيردر انفستيجيشن يعني مثلا حالة انفيرتيلتي اتعمل لها مثلا اندوميترا بايوبسي وخلاص ولا اتعمل لها هيستيروسالبنجوجرافي وخلاص فممكن انت تقول فور فيردر انفستيجيشن مجرد انك عارف يعني لو انت فاكر الموضوع كويس يعني ما انتش فاكر الموضوع كويس انت الواقع كده وخلاص يعني مش راح في الكلام خلاص يعني انت جاي لك بتزق الممتحن ناحية ان هو يسألك ايه الانفستيجيشن برضه انت تعالى وقت يقول لك ايه ايه سوفريم ان كوز اند بليدنج فور انفستيجيشن عارف ايه اللي المفروض يتعمل لها قول فور انفستيجيشن ما انتش عارف يبقى يقول سوفريم ان كوز اند بليدنج مش عارف كام سنه وخلاص على كده. احنا اتكلمنا على البليدنج وانفستيجيشن والسوفريم أمينورية أو الأوري وراي كومينورية الحالات الأوري وراي كومينورية زي زي الأمينورية يعني المفروض من الأمينورية زي زي الأمينورية الأمينورية طبعاً طبعاً أنا ما فيش حاجة كتير أنا أخش فيها الأمينورية يكتب كمبيين فيها أبسنت لأن العين قالت الدورة تلوكيش وبعدين بعد كده بقى تبتدي تسألها سألها بقى الحاجات كلها الأسئلة هتبدو منطقية دلوقتي يعني سألها الأول سؤال الدورة عمرها ما جت ولا كانت بتيجي وبطلت تيجي عشان نحدد نفسنا احنا فين ولا فين برايمري ولا سكندري دي حاجة وانت الدورة بتيجي بالحقن ولا لا ودرول يعني في ودرول ولا مفيش على الأقل تاكل بقى حقن ناس نزل الدورة مش ده من ضمن الانفستيجيشن بتاع الأمنورية اللي كنا بنتكلم فيه. وبعدين تسأل بقى عشان حاجات زي ما انت عايز بقى عندها جمانان مش عارف ايه تبقى ايه عندها صداع وزغلله تبقى في بيوتري يعني هم هيطلع لها شعر زياده في جسمها تبقى يا بي سي او يا عندها كونفيوشن كيو عندها مش عارف جلاكتوريا تبقى الاسباب اللي تعمل الامورايا وجلاكتوريا ودي برضه لسه ربنا هو غايه وتاخد ادويه يبقى يمكن الادويه هي اللي عملت كده في ظبط كده في الاسبوع كده حاجات كلها لسه قريب قوي قوي في الكلام بس دي القصه بتاعت المشيل بتاع الامورايا برضه الامورايا كبرت كانت برايمري ولا سكندري وكبرت الدوريشن بتاعها بتاع مش ده الكلام يعني كويس ده كده يعني ولا تستر مش هفتح على هو اول حاجه عشان اوفيتكس في شويه ظروف كده عايز اقول لكم عليها عشان ممكن نقفل الباب الشيء بتاع الاوفيتكس فيه كان فرق كده بينه وبين الجينيكولوجي هو اوله في ويلد فاكتور هيستوري طبعا هيبقى اسمها وشنها بس جرافيتي والثلاثي بتتكتب بشكل مختلف صحصحوا بقى عشان دي برضه من حاجات البيشن جرافيتي والثلاثي بتتكتب بشكل مختلف يعني دلوقتي الست حاليا حامل فانا لازم اقول يعني ضمن انها حامل عاملين ان انا هقول عليها مثلا ايه سكند جرافيتا كلمه سكند جرافيتا معناها انها حامل لتاني مره مش كده ساكن جرافيدا معناها انها حامل تاني مره او مثلا ساكن جرافيدا بارا 1 يعني هي ولدت مره قبل كده وهي حامل دلوقتي تاني مره او هقول فورث جرافيدا بارا 2 فورث جرافيدا بارا 2 عارفين معناها ايه؟ فورث جرافيدا بارا 2 معناها الايه؟ معناها انها حملت ثلاث مرات قبل كده ولدت مرتين وسقطت مره وهي حامل رابع مره دلوقتي. دي حاجه بقى عايز اكلمكم عليها يمكن يكون حد شرحها لكم في شيء اسمه الاوبستريك كود سيفري كود ده او 4 ديجيت كود ده كود مكون من 4 ديجيت 4 ارقام وفوت الخانه العشوائيه في الاول بيكتب الكول دوت فاجمنت فالخانه اللي جنبها بيكتب البيت ده الخانه الثالثه بيتحط الابورشنز وفي الخانه الرابعه بيتحط ليفنج تشيلدرن ناو دلوقتي نمبر اوف ليفنج تشيلدرن حاليا فممكن جدا تلاقي الكود بتاع العيانه مثلا 5004. ده معناه انها حملت 3 مرات فوتر، ما حملتش ولا مره فوتر ولا سقطت، وعندها حاليا 4 عيال. لو واحده حملت مره وجابت كويس كتر ازاي؟ 1002 هي حملت مره دي فوتر فريكونسي، ما جابتش فوتر ولا ابورشن، ودلوقتي عندها عيالين. ده اسمه اوبستريك وود. يا جماعه انتوا خلاص ولا في حاجه صعبه؟ خلاص الاوبستريك وود ملوش اي لازمه، اتفقنا؟ انا عارف كويس قوي اللي بيشرح لكم، بيشرح لكم الصوت وكل اللي انت عايزه، انما الاوبستريك وود ملوش لازمه. كل الاكزامينر اللي عايزين يسمعوا جرافيتي وفاليتي، هو ده السيستم اللي احنا متعودين عليه، جرافيتي وفاليتي، هو ده المفروض الاوبستريك وود نرجعه. وعلى العموم اللي سمحتوا يقولوا الاوبستريك وود، محدش طبعا طبعا يقرا الاوبستريك وود كرقم، هو مش نمر التليفون يعني. في طلبة بيقول لك الكود ده عندي 4112 الأول كده هو بيتقري ازاي؟ كل رقم بس الجرافيتي وفانيتي هي المنتظرة من الناحيين. وان they don't like forget code. واضح؟ جرافيتي احنا بنتكلم بقى دلوقتي على واحده حامل مش عايز تغلط فيها. لو واحده حامل هيتقال عليها فورس جرافيدا ولا فيرس جرافيدا ولا سيكس. طب لو حامل اول مره برايم جرافيدا ده تسميه مشهوره قوي، وطالما قلت برايم جرافيدا يبقى ما اقولش فارق خلاص، ده مفهوم يعني كده اهو. برايم جرافيدا ان هي حاليا حامل لاول مره خلاص. وبعدين الكومبلينت، هنا الكومبلينت ممكن يكون كومبلينت بالفعل وممكن ما يبقاش فيه كومبلينت قوي، يعني قد يكون في كومبلينت فانا جاي اقول ليه مثلا كومبلينت وذ ليه بتطلع بقى انت برضه انا مش هتطلع من هنا مش فاهم ايه اي سبب الليه دريم فاجنس يعني. فممكن يكون في شكوى بالفعل، وممكن يكون البيشنت دخل في المستشفى بناء على تويات من الدكتور، يعني دي اللي بيتقال عليها شي كامينج فور انتيميتر كير. البيشنت از كامينج فور انتيميتر كير لانها دايابيتيك او لانها هايبرتنسيف او لانها كارديك او لانها ايه تاني الإكلامتيك مفصل يعني من ضمن هايبرتنسيف بس أصل الإكلامتيا الخشوط من الحامل، الإكلامتيا الخشوط من الحامل، الإكلامتيا يعني مفروض إنها حالة تبتدي فأنا أعرف عشان تخش مستشفى تبقى سرير، السرير ما كانتوش طول 24 ساعة تبتدي اللي ممكن تخش أكتر أو ممكن تلاقيها في الامتحان أكتر هي حالة كرونيك هايبرتنسيف دي اللي إحنا عارفها أصلا. وممكن طبعا تبقى coming for anti-inter care لأنها she had previous cesarean infection، يعني ما استناها تعمل cesarean disposal. ال present history هنا في كذا item لازم نتكلم عليه. هو present history مبدئيا عبارة عن ايه؟ زي ما اتفقنا عبارة عن analysis of the complaint كده؟ present history عبارة عن analysis of the complaint، يعني لو واحدة بتشتكي من حاجة نعمل لها analysis للحاجة دي. يعني وليكن مثلا واحدة جاية بـ anti-inter care البيجين ده كان لوحده ولا من غير سبب؟ يعني ولا خبطت في حاجه وجاتها بيجي ولا ايه اللي حصل؟ ايه البريسيبيتيتي في البيجين؟ تروما سيكشوال انتركورس بيجي انترنيشن حاجه كده. دي حاجه. البيجين ده كميته ايه قياسا على الضوء؟ قدام كان لونه احمر ولا لونه غامق؟ كان في كلوتس ولا ما كانش في كلوتس؟ البيجي الحركه بتاعته قلت ولا لا؟ طب عمل سونار؟ طب قالوا لها ايه؟ كل الكلام ده انا هنا انالايزنج الكومبلينت. بحلل الكومبلينت اشوف بقى من اوله لاخره التفاصيل. واحده ثانيه ده قالت السكر ده اكتشف فيه قبل الحمل ولا اثناء الحمل؟ طب السكر بتعمله ايه؟ طب هو سكر كنترول دلوقتي ولا لا؟ يعني احنا بنسال على حاجات تخص الكومبلينت بتاع العيانه. واحده عندها ريتو دابوش الصقط اللي قبل كده كان شكله ايه؟ كان صقط في الشهر الرابع ولا الخامس؟ كان بينزل بيبي صحي ولا ميت؟ وكان بعد كده بعتته باثولوجي ولا لا؟ طب عملوا لها انفستيجيشن ولا لا؟ يعني الكومبلينت انا مسكوه نسال عليه. ايا كان بريفيوس سيزيريان انفكشن، عمل السيزيريان انفكشن دي عملتها فين؟ قعدت قد ايه في المستشفى؟ بوست اوبريتيف ستري ده اندكيتس اذا كانت عمليه كومبليكيتد ولا لا؟ اللي بتعمل سيزيريان سكشن عادية وتروح بعد يومين ثلاثة، اللي بتعمل سيزيريان سكشن كومبليكيتد فيها وند انفكشن ولا حاجة بتفضل بقى تقعد تغير على الجرح وهكذا. فالبوست اوبن سيزيريان ممكن يكون مؤشر على وجود كومبليكيشن. دي بقى حاجة لازم نبتدي بيها قبل كده، لازم نبتدي حاليا نحدد الديوريشن اوف بريجننسي. لازم نحدد الديوريشن اوف بريجننسي، دي أول حاجة بتبتدي بيها. أول حاجة في بريزنت هيستوري إن أنت تقول إن البيشنت إز بريجننت بلس أور ماينس كذا بيكون. لأنه في كومبلينت يفرق معانا خالص. قبل ما أسمع إيه هو اللي بيحصل لازم أبقى عارف إحنا في أوائل الحمل ولا طول في الحمل ولا تحت. لو واحدة بترجع في أوائل الحمل والكومبلينت اللي هي موجودة دي بامبي تطلع بقى هاي بريزنت ولا حاجة كده. واحدة بترجع في أوائل الحمل هتبتدي تفكر في بريكم كبير بريكم ساعتها. واحدة عندها بليدنج ومحجوزة في أوائل الحمل تطلع بقى حاجة زي أبورشن ولا زيكولر مور ولا حاجة. واحدة عندها بليدنج في أوائل الحمل تطلع اسمها انتي كورت هيمورج. لازم نحدد هي حامل تأثير. طبعا كلكم تعرفوا تحسبوا هي حامل تأثير بس نراجعها كده. من لوس لينز لوكيتد نزود الفيز 7 أيام 9 شهور. المهم فضلكم تجمعوهم بالورقة وبالقلم عشان ما تتلخبطوش. خد عندك دي لوس لينز لوكيتد يوم تبقى واحدة فيها بتقلب كام مرة 27/11/99 تقول ازاي ده 7 و9 مرات بكرة 27 و7 كده 34 مفيش شهر 34 يوم و30 يوم هنعملهم ايه؟ شهر كويس. دول بقى وكام شهر؟ لا دول 21 شهر منظور 20 وعليهم شهر 21 شهر. في سنة فيها 21 شهر؟ فيها كام؟ 12 احنا فضل 13 سنة هيفضل 9. ده ممكن انا معاش لو عايز يعني دول كنت اخدهم على بعض احطهم هنا. لا اشتروا بعض 9 وبعدين 99 واحد تمام. يعني صعب ممكن انت تروح تطلع النتيجه وتقعد بقى تحط كده مسائل على المسائل تحط نفس المسائل يعني تجيب 10 تواريخ كده زي ما انت عايز تقعد تحسب الاكسبكتد بتاعك. مش لازم توصل ان انت تروح تجيب امتحانات السودان انت عندك يعني محافظات البحيره 76 وبتاع مش لازم يعني. المهم ممكن واحد لو كان بجد ممكن لو انت حاسين اللي فيكوا حاسس ان هو عنده مشكله في القصه دي يروح يجيب اي تواريخ يالفها ويقعد يحسبها بالورقه والقلم. بس اهم حاجه انها تتحسب بالورقه والقلم لان دي برضه من الحاجات البيزك اللي مش المفروض الواحد يغلط فيها. لو غلطت فيها يبقى شكلها باين يعني ما ينصحش تقعد تدرس ناس سنتين وبعدين في الاخر ما تعرفش تحسب معاها ازاي. في حاجة تانية ممكن تبقى صعبة شوية اللي هي ايه؟ هي حامل في قد ايه دلوقتي؟ هو ده السؤال. هي حامل في قد ايه دلوقتي؟ هي حامل في قد ايه دلوقتي ده بيتحسب بشكل معكوس. يعني احنا بنحط النهاردة نحط تاريخ النهاردة الأول. يعني واحدة النهاردة 18 صح 19 آخر دورة يوم 11 12 29 احط هبتدي بتاريخ النهارده واطرح منه تاريخ قبل الدوره تطلع عامل زي كده 8 طبعا 3 دي مش عامله 3 هقسمها من هنا في الكام؟ كام تاني؟ 12 شهر ولا 3 يبقى 15 يبقى 18 يبقى 19 يبقى 19 يبقى 19 يبقى 19 يبقى 19 يبقى مش حاوي يعني صعبا ضعي. بس نحط الاول ايه تاريخ النهاردة الاول. في حد مش فاهم اصلا ده مش فاهم يعني نحط تاريخ فوق نحط تحت فوق نحط واحدة من ده. دول اسمهم 3 شهور و 8 ايام بس نقطة صغيرة كده احنا بنحسب in terms of weeks عشان احنا الناس اللي بنتكلم في ويكس يبقى لازم دول نحولهم الى اسابيع. شهر كام؟ شهر في 4 اسابيع ويومين يا 3. فعشان كده هو اسمعوا بقى دول كل 3 كل شهر بيساوي 4 اسابيع خلاص. كل 3 شهور بيجملوا اسبوع زياده مش كده؟ يعني دول 3 شهور يطلعوا كام اسبوع؟ 3 شهور 3 شهور يطلعوا 13 اسبوع مش 12 ما هو 3 في 4 12 بس الشهر الاولاني فضل منه 2 والثاني فضل منه 3 والثالث فضل منه 2 و3 و2 و كام؟ يبقى اسبوع كده وكل ده مشهور بيعملوا بيجملوا اسبوع وكل ده مشهور مش 12 اسبوع كل 3 شهور يبقوا 13 اسبوع وده تقريبا اسبوع الدكتور كان سكن جاي الله بلس اور ماينس 14 دي عشان كده نحط بلس اور ماينس 14 زياده يومين او شيء مش مشكله. هو القصه دي مش هتقابلكم قوي خلينا براكتيكال شويه. ممكن حد يسالك كده ولو سالك كده ما تقدرش تفتح بوقك اقول لك انت لو واحده جت تسالك بتقول لك هاخد دوره كذا يا حامد قد ايه دلوقتي مش هتعرف ترد عليك طبعا لازم ولو فكرت فيها هتلاقيها مع حد. ده ما يصحش واحد يدكتوره خلاص هيخرجوه لغايه ما ادوله شهاده وما يعرفش يرد على الست دي واحده تسالك دلوقتي يا حامد قد ايه صح بس الواحد يبقى عارف يا حامد قد ايه. بس براكتيكالي لما تخش الامتحان معظم اللي بيبقوا محجوزين بيبقوا في اواخر الحمل يعني بيبقى الاكسبكتد ديت بتاعهم بعد اسبوعين بعد ثلاثه حاجه كده. فانا بحسب الاكسبكتد ديت واطرح منه فاهمين قصدي ولا لا؟ يعني واحده انا بيقولوا لي ان دي اخر دوره عندها يوم مش عارف ايه 15/6/99 يبقى الاكسبكتد ديت بتاعها كام؟ 22/3/2000 تبقى حامله قد ايه؟ فول تيرم اي حاجه من اول 38 تبقى اسمها فول تيرم. فاكر انت طبعا يعني حد يقول 39 اسبوع مش تسمع كده وانس بوست 38 يتقال عليها فول تيرم. لو احنا ما عندناش كلاس كانسر بيريد ده سؤال مهم جدا وانت ما بتستهلكش في حد غير كده. واحنا ما عندناش كلاس كانسر بيريد اهم حاجه في الموضوع اني اقول له ان ما عندناش كلاس كانسر ده مهم للغايه. في فرق كبير قوي يا دكاتره بين واحد دخل الامتحان نسي يسال عن كلاس كانسر بيريد واحد تاني سال عنها مش فاكره. في فرق كبير جدا. يعني انا لما يقول لي اللاست كانسر فيريد انت اضرب لك مع احمر وبتاع انا نسيت اسال عن اللاست كانسر فيريد وده غلطه كبيره جدا واتفقنا ان غلطه دي. انما لو انا دخلت سالت البيشنت اخر دوره انت انا مش فاكر انا عامله ايه انا مش عازمها طبعا اكلات مثلا مش فاكر الدوره بس هو الفكره في حاجه هو انت مش هتلاقي واحده ابسولوتلي مش فاكر الدوره هو انت ممكن تلاقي واحده تقول لك انها بالشبه كده في شهر 5 او مش عارف بشهر ايه حاجه كده يعني. هو المشكله اللي ممكن تقابلكم ورا صحيح بجد يعني بالظبط. خد عندك بقى ايه شهور الاجراءات اخر دوره انت ايه في رجب بس هو بقى انت بقى تاني بقى كان انت بقى رجب عشان كده بس تبقى معاك بتاع صغيره كده اللي هي مكتوب عليها مع الحياه الفلانيه وبتاع ده في صغيره انت كده حته كرتونه كده تعرف منها لكن امتى وداخل امتى وخلاص بس يا مش مهم قول لي ديبيشن دازنت ريمبر لاست مانسر فيريد. في فرق كبير جدا يا دكاتره ان انا اقول له ديبيشن دازنت ريمبر لاست مانسر فيريد انا اللي قلتها يبقى انا سالتها فعداني العيب وانا عاملها ايه يعني مالي يعني انما غير لما يكون واحد ما سالش تفرق كتير جدا في فرق شاسع بين ده وده. ممكن اي حاجه ممكن انا مش فاكره اخر دوره ممكن مفيش دوره اتلخبطت ركبت الجروب شال الجروب خد الاعراض بشكل مش منتظم يعني كل الاحتمالات موجوده ممكن تعملوا فيها صحيح يعني بس خلاص انا هعمل ايه؟ هو الفكره في حاجه لو البيشنت بتحسب بشهور عربي يبقى عندنا اكتر مشكلتين. انا اقدر احل لكم مشكله اولانيه. المشكله الاولانيه انك مش المفروض تزود 7 ايام وتسع شهور المفروض تزود 18 يوم لان الاشهر العربي اقل اقصر اشهر القمريه اقصر فاحتمال 13 يوم بس بقى شهور بقى وماشي ازاي دي حاجه بقى لما انت مش شايف بقى الجورنال ولا اي حاجه معرفش صراحه انتوا فيها تركيبهم يعني المتركبين طبعا فاصل من غير تركيبهم فاصل متحطين ليه يعني طيب دلوقتي احنا بنتكلم في البريزنت هيستوري شيء الاوبستريكس يا جماعه خلينا نفضل الاوبستريك هيستوري شيء الاوبستريكس هو اولا هتقول هي اخر الانسبريشن كانت امتى اكوردنجلي هتحدد معادي ولا لا يعني اللوج ناس كتير اللي كانت يوم كذا الاكسبكتد ديت اوف دليفري يوم كذا ده اول حاجه. ثاني حاجة تتكلم على كومبلينت لو كان في كومبلينت وتعمله اناليسيس او الكومبلينت عموما هتعمله اناليسيس يعني بشكل اتفقنا عليه. ثالث ايتم في الموضوع انك تتكلم على الكرنت بريجنسي الحمل الحالي بخلاف الكومبلين يعني طبعا الكومبلين ده خلاص احنا اتكلمنا عليه اذا كان في كومبلين وقلنا الكومبلين ايه هو وقرانه ايه واتعمل له ايه وهكذا. نتكلم على اي حاجه ثانيه اثناء الحمل ده كان جالها مثلا ستوبين في اول الحمل ولا لا، كان خدت ادويه اثناء الحمل ولا لا، يعني شو تفوت لاي مشكله اثناء الحمل بخلاف الكومبلينت ولا لا. ودي اخر حاجه بنتكلم عليها شيء اسمه وورنينج سيمبلز، كنا قلناه في الانتي ميت. يعني هل الست دي جالها بيجن في اني تايم، جالها رابتشر ميمبرز، جالها كبير هاتك بلاري وفيجن تشيست اور هارت سيمبلز، في تر موفمنت اخبارها ايه، ابدومينال بين، دي اسمها وورنينج سيمبلز. دي بتسال عليها اني anyway. ودايما يا جماعه اي حاجه عموما لو انت بتسال على الورنينج سيمبلز او ايه، انا بسال بسيكونس معين، لو لقيت حاجه من دول بوزيتيف بتوضع خطاها في الاول. يعني انا بسال هل نزل دم؟ لا ما نزلش. طب نزل ميه؟ لا ما نزلش. طب في صداع جامد؟ على فكره في حكايه صداع جامد ده، اي واحده لو سالتوها في صداع هتقول لك اه. انت متصوره انها هتاخد كير اكتر مثلا في صداع تكون لا حاجه. المهم ايه؟ ولا تاخد فيه علاج ايه؟ هتقول لك لا استحقوا ان تاخد التركيز الصداع اللي هو ريليفنت يعني اسالك خليت له ايه؟ صداع جامد ده خليت له ايه؟ لو كان اخذ ده علاج يبقى حاجه زي كده. انما لو قلت لك لا استحمله بقى وزي بعضه وبتاع مش حاجه يعني مهمه. تمام؟ لو انا عمال اسال كده في صداع، في زغلله، في دم نزل، في رمايه نزلت، مش عارف ايه، نو كذا نو كذا نو كذا نو كذا، وبعدين حركه في البيبي قال ما اقدرش اقول ذير از نو بليدنج نو ديتشارج نو هيريك نو مش عارف ايه، بس ذير از ديكريت في التربوز. لا دايما اي بوزيتيف فايندنج حط في الاول، يعني داخل حط في الاول ونقول فيه ديكريت في التربوز. هو ايه مفيش مش عارف ايه، يعني انا بسال عليهم بترتيب معين في ذهني، انما لما بلاقي حاجه بوزيتيف بغير الترتيب. الباقي كان معتاد مع وضع الاعتبار ان المنسترال هيستوري ما بين يعني ما يهمنيش عمل من ارض، انا مالي انا عمال من ارض دلوقتي، يعني انا اكثر حاجه تهمني هي الديت والرسم التفصيلي ولا ريجولار سايكل، ده الكلام ده كله ما بقاش له اهميه في شيء في الاوبشن. وبعدين في الاخر الدايجنوستيك طبعا كامل هيستوري الكلام ده كان معتاد. الدياجنوسس هيتكتب برضه سنها كويس، وطبعا طبعا لازم تكتب انها فاجنت، يعني هتكتب سنها وتكتب جرافيتي وفاجنت، وهتكتب هتكتب فاجنت بلس اور ماينس مثلا 34 ويكس، فاجنت فور 3 فاجنت 12 ويكس زي ما يكتب، بس طبعا يبقى تمنشن انها فاجنت. وبعدين هتكتب الاوبستريك دياجنوسس، الاوبستريك دياجنوسس اللي هو مثلا انتي بورتم هامرج او مش عارف اي حاجه، ذكر الاورد مثل ابورشن، ايا كان الاوبستريك دياجنوز بتاع هابيتوال ابورشن زي ما وصلت للتشخيص يعني. وهتكتب بعد كده اي ميديكال او سيرجيكال كونديشن قد تكون ليها اهميه، يعني دايابيتك، هايبرتنسيف، كاردياك، رينال، اي حاجه من الحاجات دي، وبرضه اي حاجه سيرجيكال، واهمهم طبعا في بس زي يعني ممكن تجي لك واحده عندها انتي بارتر ما يعملش وهي في بس زي ما يعني. بس دي القصه بتاعت الشيت الاوبستريك، مش حاجه خاصة جاي حكاية الجرافيتي والفرق. يعني عايز بقى لما الكلام اللي احنا قلناه الشيت بتاني مرة اهو، محدش بيحسبه على تفاصيل، انت بتحسبه الشيت على الآية. اولا النقط الاساسية زي ما تغلطش فيه، راس ناس كتير ما فيهوش هزار ما يتنسيش خالص، اسم العينة لازم يبقى ثلاثي، الكمبلينت ما يتحطش فيه ميديكال تيرمز، والدياجنوزس تكتبت صح وما يتكتبش فيها كلمة كمبليني بخش. دي اهم ايتمز. بعد كده بقى قعدت تحشي شيء وتكتب معرفش راحت فين وجت منين وكشفوا عليها وقالوا لها وقالوا لها كل ده حش و مش مهم قوي. الاساس ان الواحد ما يغلطش في الحاجات دي، نقطه اساسيه جدا برضه، ان الواحد ما يسالش اي سؤال في الشيت وهو مش فاهم له معنى. لازم كل حاجه بتسال عليها تبقى عارف تطبيقها ايه، بسال على كذا عشان كذا، بسال على كذا عشان كذا. واحنا قلنا نظام بتاع الحاجات دي احنا ماشيين الشيت ما فيهوش اي مشكله طالما هتعملوه بالشكل ده خالص ابسولوت، ساعتها خش على اي حاجه اللي يعجبك يعني. بس كان مخطوطه كده راح تخش على شيت انفرتيلتي تعرفوا شكل الدي بي، الدي بي بيتشخص من تايتل معين في الاكس ريسبت بيتشخص فيه، بيتشخص بالاندوميتر بايوبسي، تعرفوا كلمتين دول دي حاجه. لو هتخش على شيت برولابس لازم تعرفوا برولابس with no surgical details، يعني تفاصيل العمليات لا، انما المهم اختيار العمليه خلاص. يعني لو فاجينا برولابس بتتعالج على حسب نوع الفجاينا برولابس، سيف كوسير ولا ليك كوسير ولا انتيرو ولا هول. لو يوتراين برولابس بيتعالج على حسب سنها، يعني الاوتلاين بتاع اختيار العمليه هو اهم حاجه، اختيار التريتمنت، انما تفاصيل العمليه لا مش مهم. لو هتخشوا على شيت بليدنج طبعا لازم تبقى مذاكر العنوان اللي اسمه كوز اوف بين من الكوزل وكوز اوف بوست من الكوزل. على فكره شيت بليدنج مش وحش قوي زي ما انتم متصورين، لان المفروض من المواضيع اللي مرتبطه بليدنج بتاعت يعني بتكلم على مالجنسي وفيرويد وديوني، دول اهم ثلاث حاجات. فانتوا عارفين كده بتاعه الانريكا كارسوما، عارفين الفيرويد يعني المفروض ان انتوا فاكرين حاجات عشان احنا نعرف، ولسه الديو دي واقفين وقفش من يومين يعني. فمعنى ما عرفتش ابدا انه بشيء وحش، بالعكس ممكن يبقى احسن من الانفرتيلتي، لانه خطوره شيء الانفرتيلتي ممكن تلاقي ايه العيال دول في الدوره بيجيش كل شهرين وبتحور، بس تبقى شاركته معاه ايه؟ لبست كده معاك شيت امندرويد تمام. ما هي دي اتس كيس اوف اوريجو هايبوميدرويد اللي هي شو دي اللي زي كده زي كيس اوف طبعا ايه بقى واقع فيها. ما حدش قال انه شيت الفيرتيلتي اسهل حاجه، مش بالضروره ابدا. اقول لكم على شويه الاسئله اللي هي يعني تصوري كومن قوي قوي. انا ما بقولش انها الاسئله هي دي الاسئله الوحيده اللي بتتسال، بقول هي دي كومن كويشن. دكتور بيت الكتاب دي نظام ايه؟ ازاي يعني؟ بيت مربوش انه مش حاجة جديدة لا يعني رغم عايز رغم رغم يعني هو الاسئلة اللي بيت مربوش انه بتسقط امتى؟ خلاص؟ والبيبي ده بتسقطه وبينزل مية الأول ولا لا؟ أو بتسقط في أي شهر وفي فارق فين ولا لا؟ أو الباثولوجي طلع إيه؟ عشان أنت بتحاول تعرف لو السقط ده دايما في أول ثلاث شهور تفكر فيه بروجستيرون انسفيشنسي، لو هو بيت بعد ذلك تفكر في اسمه في كونسفيشنسي. أنا أتذكر الاثنين دول يعني مش حاجة زيادة. الأسئلة بقى الكومن كويشن بشكل عام يعني ناخدهم كده للأوبسيرفرز. ميكانيزم في أمي خصوصا الفاكتورز فيفرينج روتيشن اسمها ايه روتيشن؟ ريتش إنديكيشن أوف تي إس delivery of after coming health, arrest of after coming health, twin complication, diagnosis complication, complications of third stage break, SMU, SMU. تصيروا شو انت وقت متقاش على البال قوي النوبريت ايه هم الكمبيكيشنز او ثيرت ستيت او ثيرت يعني مغارة تقولوا فور فالتر يعني اول شو جارة جميعا كوز اوف اتمي في الاتونيك فور ستار البوريوم مش قوي بس ممكن كوز اوف سب امبوريوم فده حتة كده في حاجة اسمها دي بعد كده بره كارسينوما تاكنولوجي including types في واحد من الأساتذة يسأل تايب الكورة الأخرى. كورة الأخرى.